بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 67. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو الدرس 67 من سلسلة شرح الموافقات، ونحن في الكتاب الثالث طبعة دار المعرفة في كتاب الأحكام، أحكام الأدلة، وكان في المسألة السادسة من الفصل الثالث شرحنا في المرة السابقة، كان موضوعا هاما جدا، وهو أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، أو المقيد يعني يصلح كلا القراءتين، لأن وذكرنا كل ما يتعلق بهذا الأمر، يعني لا داعي لإعادته، ولكن هذا الباب يجب أن يقرأ مرة واثنين وثلاثة في الحقيقة في رأيي، هذه المسألة، لأنها في غاية الأهمية. وأنا أريد أن أعلق تعليقا بسيطا هنا قبل أن أبدأ، وهو أن أمر دراسة الأصول ودراسة الموافقات على وجه الخصوص، قد يكون هذا ينطبق على الموافقات وعلى الكتاب الأول وعلى الجزء الأول من كتاب الغزالي المستصفى. الأمر ليس الخروج بالفكرة التي يريد أن يوصلها الشاطبي أو الغزالي، وقد يكون كذلك في المنخول في كتاب الجويني، في كتاب المنخول وبعض كتب الجويني. الأمر هو في طريق تناول العلماء المدونون، العلماء في طريقة تناول العلماء المدونين للمسألة، ليس في فهم النتيجة الأخيرة أو في استيعاب حتى الفكرة. الأمر في طريقة التناول، يعني كيف يصل العالم من هؤلاء إلى هذه الفكرة. فالنظر في الجمل، كثرة النظر وترديد النظر في الجمل المكتوبة في حد ذاته فيه فائدة، وهي فائدة تكوين الملكة، تكوين القدرة على بناء التفكير بنفس الطريقة أو على نفس المنهج أو بنفس الأسلوب أو على نفس المسلك اللي بيسير به عالم الأصول. يعني لا تظن يا طالب الأصول أن فهم المسألة أو أن المسألة تتعلق بأنه هذا الواجب ليكون كذا وهذا يكون كذا، هذا جانب واحد. الجانب الأهم من ذلك أنه كيف وصل إلى هذا، يعني وهو هو هو هو هو هو يبين العالم الذي يكتب، يبين في طريقة الكتابة، في وضع الجمل ومنطقية الترتيب للكلمات كيف يصل إلى هذا الموضوع. ولذلك أنا حين أؤكد على إعادة القراءة، لأنه أنا أتكلم من واقع يعني مارسته شخصيا، فأنا أعرف نتيجته، يعني كمن قام بتجربة ويعرف خطواتها. فالموضوع مش موضوع نهاية التجربة، هو موضوع ملاحظة التطورات التي أو الخطوات التي تمر بها التجربة حتى تصل إلى تلك النهاية. ولذلك حين أقول يجب أن يقرأ مرة واثنين وثلاثة، ليس لمعرفة النتيجة النهائية أو الفكرة، الفكرة تكون واضحة خلاص، ولكن يكون عن طريق إعادة قراءة الجمل وقراءة الكلمات التي دونها العالم في هذا الباب. هذه يعني مجرد ملاحظة في بسيطة في أول الدرس. ثم نعود إلى المسألة السادسة، فيقول الشاطبي: كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها. هذه هي عين المسألة، وهي في غاية من الأهمية، غاية من الأهمية. مخالفة عدم وعي هذه المسألة بنيت عليه كل البدع التي خرج بها أهل البدع على مر الزمان يا أخوة، لأن بداية ببدعة الظاهرية حتى، ولأن هذه تمس الظاهرية كذلك. فالأمر والنهي الذي يأتي في الشريعة بشكل مطلق، يعني الأمر ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول مثلا: فاجلدوهن 70 جلد، خلاص هذا أمر واضح ومقدر. مثلا فلها نصف ما ترك أو كذا في المواريث أو في يعني في هذه الأمور، هذه أمور أوامر ونواهي محددة ومقدرة. أما إنك تلاحظ أن غالب ما جاء من الأوامر والنواهي في الشريعة جاء بشكل العام المطلق أو المطلق بالعموم والإطلاق. ليه؟ لأن التحديد والتقدير أمر يضيق على الناس تضييقا شديدا، يعني يصب حياة الخلق في قوالب ليس الإسلام معني بتكوينها، لأن لكل يعني هذا تحقيق حقيقي واضح لمقولة أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. هذه الأوامر والنواهي لا يمكن أن تكون على وزان واحد، ولم يأتي لها غالبا لم يأتي لها تقدير. وهو ضرب هنا بأكثر من 80 مثال للأوامر و80 مثال للنواهي. فقال: كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفيق في الكيل والميزان واتباع الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله والخشية والصفح وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية والحكم بالحق، شوف والحكم بالحق، واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرهبة والرغبة والصدق والمراقبة وقول المعروف والمسارعة الخيرات وكذب الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام بالله وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة المؤمنين والصدق. كل هذا كله في باب المأمورات. كل هذه الأمور جاءت كأوامر في القرآن، ولكن أوامر ليس لها تقدير. يعني كم تحب الله سبحانه وتعالى يختلف هذا من فرد إلى فرد. العدل يختلف، العدل في ماذا ومع من وصور العدل، الإعراض عن اللغو، حتى التوكل، كل صورة من هذه الصور ليس لها حد مقدر مأمور به، هي مأمور بها على الجملة فتكون. هذا هو النتيجة التي يجب أن نستوعبها استعمالها، إنها قد تكون على وجه الوجوب أو الندب، على وجه الوجوب أو الندب، ليس فيها إباحة. يعني عمل الصالحات مفهوش، يعني في طبعا عمل الصالحات في من من من الناحية العامة، أنت ممكن تعطي صدقة أو لا تعطي، يعني مباح أنك تعطي صدقة أو لا، ولكن مبدأ عمل الصالحات يعني يا مندوب يا واجب، وكذلك الإخبات لله لابد من قدر من الإخبات، قدر أعلى من الإباحة، والمحبة لله كذلك. كل هذا في المأمورات. أما المنهيات فالظلم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل المضل والإسراف والإقتار والإثم والغفلة والاستكبار والرضا بالدنيا من الآخرة والأمن من مكر الله. يعني انظر إلى الرضا من الدنيا بالدنيا من الآخرة، قد يرضى الإنسان بالدنيا من الآخرة إلى حد الكفر يرتكب هذا المعنى، وقد يرضى من الدنيا بالآخرة في معصية أو في أمر مكروه فيكثر من الملهيات وكذا، ويصرف جل وقته مثلا في جمع المال أو كذا. والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعا والبغي واليأس من روح الله، والتفرق في الأشياء عن هذه في غاية الأهمية كذلك، لا تطبيق واقعي. مثلا ما نراه اليوم في الساحات المقاتلة من تفرق بين هذه الناس، هل هذا يعني على سبيل التحريم؟ هل هذا سبيل الكراهة؟ هل منها ما يصل إلى الكفر؟ وهكذا. والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفقر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض واتباع الأباء من غير نظر والطغيان والركون للظالمين والإعراض عن الذكر ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل. شوف حتى الإشراك في الله، لأن الإشراك في الله قد يكون إشراك في العبادة لكن له إشراك، قد يكون زي مثلا الحلف بغير الله أو كذا، ما هو هذا شكله شرك، قد يكون شركا أصغر أو شركا أكبر. واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله والإجرام وله القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط والخللاء والاغترار بالدنيا واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله والاستعجال وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والضجر والمن والبخل والهمز واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق، يعني منع المياه مثلا عن مبتغيات، وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقسوة القلب واتباع خطوات الشيطان والإلقاء باليد إلى التهلكة واتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه واتخاذ الكافرين أولياء. شوف واتخاذ الكافرين أولياء، يعني نؤكد على هذا المعنى وسنتناول أن أتناول هذا المعنى إن شاء الله في مقال سبل الزائغين. وحب الحمد بما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله والرضا بحكم الطاغوت الحكم والرضا بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب والبهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن الصراط المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير ما أنزل الله والافتشاء على إبطال الأحكام والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكذب وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود. فأنا تعمدت قراءة هذه الأمور لأنها كلها أمور ينبه عليها واستحضارها في الذهن أو استحضار غالبها بالذهن بقراءتها مرة واثنين هام. ليش؟ لأنه بتعطينا على طول الأمثلة التي نستخدمها في حياتنا اليومية سواء في باب الأوامر أو في باب النواهي، وأنها ليست على وزان واحد. هنا يقع التشدد وهنا يقع التسيب. فمن الناس من يهمل القدر المطلوب، الأمر المطلوب بالكامل، وهناك من يجزم بالطلب الكامل لهذه الأمور، فيكون الأمر بين إفراط وتفريط. ثم يقول: إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين. يعني هذه الأمور جاءت في القرآن على شكلين. الشكل الأول أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام، بمعنى أنها حين تأتي وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد ولا حكم واحد. يقول هنا أنها تأتي ابتداء مفتوحة في باب الوجوب والند، بحيث ممكن أن تكون واجبة وممكن أن تكون مندوبة، فهي تكون بحسب الحال، فهي أمر، الأمر يفيد الوجوب عموما، ولكن في الحقيقة أنها يجب أن ترجع إلى أمر يبين وضع هذا العموم وهذا الإطلاق. وهذا نستطيع أن نربطه بما قلنا من قبل أن هناك أنه يبقى الأمر حتى يأتي من ما احتج به من قبل، من أن هناك دائما في دليل خارجي يبين هذا النوع. حين تحدثنا في وضع أن الأمر بالمطلق لا يقتضي الكلام عن قيد، تحدث هو عن هذا، عن هذه النقطة، فيمكن أن ترجع إليه. فما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا، وتحدثنا من قبل على أنه احتجاج البعض بأنه الأمر بالمطلق أو بالعام في حد ذاته غير موجود. لو تتذكروا هذا الكلام أنه هو غير موجود ابتداء، أنه هو بيقع على أفراد، وهو أخذ هذا الباب أنه واقع على أفراد ابتداء. فقد يأتي هذا العموم أو الإطلاق في كل شيء، فلا بد من إنزاله على شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد ولا حكم واحد، ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف. فالمكلف أو المجتهد، إن كانت المسألة في موضع اجتهاد، فهو الذي يزن هذا الأمر المطلق هل هو من هذا الباب أو من ذاك، إما على حسب شواهد الأدلة الخارجية من شاهد خارجي حديث أو سنة أو كذا، أو إن لم يكن فعلى على قواعد المصالح والمفاسد، فيزن بميزان نظره وتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية. فإذا هنا فيه ميزانين يا إخوة نلاحظه، وهو ميزان الأدلة الشرعية وميزان المحاسن العادية. المحاسن العادية وهي التي لم يدل عليها الشرع وإن كانت هي معتبرة بشكل عام، كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشبه ذلك. فهذا هذا هذا وجه تأتي عليه الأوامر. ألا ترى إلى قولي، خلينا نشوف مثال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء. قد يكون. ولذلك جاء التوجيه في إحسان في الإحسان بالقتلى بالذات، لأنه قد لا يكون جازم في بعض المواضع، ولكن في مواضع يستحسن فيها زي هذا الموضع. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، بل ينقسم بحسب المناطات. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسان العبادات بتمام آدابها من باب المندوب؟ ما هو ده إحسان وده إحسان، ولكن هذا إحسان في باب الواجب وهذا إحسان في باب المندوب. فالله سبحانه وتعالى وكل إلى الفرد أن يعرف، وإلا كان الذي لا يعني ينطق لا يضع يديه مثلا بشكل صحيح قرب الأذنين بالإصبع الأكبر، ويضع يديه بشكل صحيح ويكون على دورة 90 تكون كل هذه واجبات، هذا ما هو صحيح، هذه كلها مندوبات. ومع أن هذا إحسان في إتمام لك أحسنت، يعني أتممت الأمر على وجهه. فالإحسان هنا ما هوش معنى الإحسان بمعنى التصدق أو كذا، الإحسان هو إتمام الأمر على وجهه. وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب على حسب الحال. فهذا هو ضرب من ضروب التي يأتي عليها، هذا نوع من أنواع العموم والإطلاق التي تأتي في الآيات القرآنية حين نقرأها. فزي ما ذكرنا هذه الأبواب التي نتحدث فيها يا إخوة هي أبواب تفيد، هي أبواب من أبواب الأصول، وكذلك أبواب في أصول التفسير، لأنها تعود على كيفية قراءة القرآن في التفسير، وكذلك أبواب في الفقه، لأننا تجعلنا نفهم أو نفقه كيف ننزل المناطات على الأحكام الشرعية، وهذا فقه. فهي تفيد في عدة علوم مترابطة في الحقيقة. طيب الضرب الثاني، وهو ما تحدثنا عنه وما اعتمدنا عليه كثيرا في كتابات، يعني أنا اعتمدت عليه كثيرا في كتاباتي في الحقيقة، وهي أن الأوامر والنواهي قد تأتي في أقصى مراتبها، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين. فهنا يقول أن القرآن في شكل، في ضرب من ضروب الأوامر والنواهي، حين يتعلق الأمر بأوصاف أو ببعض الأمور يأتي بالغايات تنصيصا عليها، من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبها على ما هو دائر بين طرفيها. إذن هما الأمرين في الضربين في الحقيقة يعودان إلى نفس النتيجة النهائية، ولكن هم مجرد شكلين يا إخوة، هم شكلين، يعني لا اعترض عليكم الأمر. العموم والإطلاق في الأوامر والنواهي نتيجتهم واحدة، أنهم أن الأوامر والنواهي على العموم والإطلاق يحتمل كل منها، تحتمل كل هذه الأوامر والنواهي الأتية على العموم والإطلاق تحتمل درجات، سواء وجوبا أو ندبا حسب الحال وحسب مقتضى الواقع كما ذكر. ولكن هو الشكل اللي يأتي فيه، قد يأتي هذا الأمر أو النهي يغطي المسافة كلها ما بين غاية الوجوب، وهو الإلزام وهو الإلزام الحتم الذي يضاده الكفر، وفي النهي التحريم التام الذي يقابل الشرك، إلى باب إلى أول باب الإباحة، يعني إلى آخر درجات الندب وآخر درجات المكروه، فقد يأتي في هذا الشكل الذي يغطي هذه المساحة، أو قد يأتي في شكل الطرف الأول وشكل الطرف الثاني، فيكون في هذه الحالة ينبها للأمر بين المنبه للدرجات بين الاثنين. فإما الأمر أو النهي يأتي ليحدد الطرف الأول الغاية، سماه هو الغاية تنصيصا عليه، يعني نص عليها إنه هذه هي الغاية الكبرى، فنص على الغاية، الغاية في الإحسان والإيمان، أو ينص على الغاية في الشرك والكفر. وفي هذه الحالة بيصبح منبه على الطرفين، على ما بين طرفيها، وما بين طرفيها يأتي من إيش؟ من الأدلة الخارجية. والسنة هنا هي التي تبين هذه الدرجات فيما بين. فقد تأتي الآيات عامة عن مثلا الشرك بالله، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، فهذه الآية تدل على الشرك، على أن من أشرك فقد حبط عمله. ولكن هنا الإشراك نقول أن هذا العموم في هذا طبعا ما هو هذا ليس بأمر، هذا توجيه، ولكن يدل على أن حبوط العمل قد يكون الإشراك هنا، قد يكون حبوط العمل هنا يأتي بالمعنى الغائي، إنه فمن أشرك بالله فقد حبط عمل، لأن حبوط العمل هنا واضح في أسلوب العرب أنه إبطال للعمل وإغضاء عن كل حسنة فيه. فهنا الشرك يأتي بمعنى ومن أشرك بالله فقد حبط عمله، فهنا الشرك بمعنى الشرك الأكبر، إذا وقع في شرك أكبر فعمله بيحبط بيضيع كله. فقد يأتي فالقرآن قد يأتي بالغاية تنصيصا عليه. ولذلك لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الصورة هذه هي صورة من هذه الصور، إن القرآن جاء فأولئك هم الكافرون. تلحظ أن حين يتحدث القرآن عن دلالات في الأوصاف بالذات كما ذكر الشاطبي في الأوصاف لمدح المؤمنين والنعي، دائما هذه تكون في الغايات، إنه يصف أحسن شيء وأعلى شيء من درجات الإيمان، فهو يصف الأمر على أعلى درجات الأمر على غايته والنهي على غايته، فيميز حتى يكون العقل ينظر فيما بينها بحسب ما دله دليل الشرع، فيميز بين المراتب، لا يزال يميز بين المراتب، لأن وصف المؤمنين هذا يصف أحسن المؤمنين وأسوأ الإيش الكافرين، ولكن هناك المؤمنين درجة، فيبقى الأمر كما ذكر كذلك دائرا على مراتب كما في الضرب الأول، ولكن هنا ما أتى به الأمر أو النهي جاء في القرآن في هذه الآية بالذات التي تذكر في القرآن وصفا، هو على الضرب الثاني، أتى على ضرب الغاية، التنصيص على الغاية. وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر في وصيته لعمر حين قال ألم ترى أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة، بمعنى أنه يفقد ييأس من روح الله. أو لم ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن؟ إذن ما ذكر في القرآن من كلمة الظالمين والكافرين وكذا هو ذكرهم بأسوأ ما في هذه الصفة، صفة الكفر. إذن هو يصف الكفر الأكبر ولا يصف الكفر الأصغر، أما الكفر الأصغر فيأتي من أمور خارجية كالأحاديث. إذا ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منه. وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر، أين عملي من أعمالي؟ هذا ما نقل. إذن هذه القاعدة جاءت من كلمات أبي بكر رضي الله عنه، ننظر فقه أبو بكر سبحان الله. فإن صح فذاك، وإلا فالمعنى إن صح يعني صح نقل النص، وأعتقد أنه صحيح، وإلا فالمعنى صحيح أشد له الاستقراء. فهذه هذا هو الضرب الثاني الذي يأتي عليه تأتي عليه الأوامر والنواهي في القرآن. يقول أيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائيين حسب ما اقتضاه السياق أو المساق، فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير. فكما يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق، كذلك يدل اللفظ على الكثير والقليل من مقتضاه. فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو، ويصف يزن أوصافه المذمومة فيخاف ويرجو. مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان تعالى فوزن نفسه ميزان العدل، علما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها ورمدها إليه ثم الشكر عليه، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بالشرائع والخروج عن الكفر والطراح توابعه. فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله، ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته، قد لا يبلغ في مدى العدل والإقرار بالنعم المدى، فيظل على العمل، كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم، فإن أعلاه الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم في تفاصيل من الظلم البدء بالمياسر وكذلك سأل ضده، فيزال المؤمن في نظر واجتهاد. فلأجل هذا قيل أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو النوافل، ومنها ما يكون محرمات أو المكروهات، ولكنها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور. المكلفين طبعا هنا من المجتهدين القادرين على النظر. ولذلك كان الناس يتوقفون عن الجزم بالتحريم، يقول أكره هذا، لا أحب هذا، لم أكن لأفعل هذا. ليه؟ عشان لأنه لا يدري أين يقع هذا العمل بالذات على مقياس الأمر أو مقياس النهي، لأن مقياس الأمر يبدأ من أعلى إلى أدنى، فأين يقع هذا؟ ومن هنا جاءت مصيبة أهل البدعة وما نراه اليوم مثلا من في أفعال الحرورية، قوم عاد، قوم ابن عواد، كيف أنهم يأخذون كل الأعمال على وزان واحد وهو ميزان الإجاب، والإجاب إيه؟ الإجاب الذي يؤدي إلى الكفر، لأن الواجب ترك الواجب، وفي ترك واجب حسب الواجب، الواجب قد يكون ترك شرك وقد يكون ترك معصية، فهم يأخذونه على أقصى ما فيه وهو الوجوب المكفر. فإذا لقوا وجدوا صورة، ليس عندهم صور، ليست هناك صور، الولاء ليس له صور، والحكم ليس له صور غير ما أنزل الله، وهكذا ليست هناك صور لهذا. صحيح ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم الكافرون، ولكن هذا يجب أن نفهم أنه من الغايات تنصيصا عليه، فهذا يدلنا على أن هناك صورة من صور الحكم تكفر، ليس كما يقول المرجئة والإخوان أنه لا هذا العمل كذا، فهذا يضاد هؤلاء وذاك يضاد هؤلاء. ف فهذا هو الذي ولذلك جاء في الحديث حديث هام جدا جدا جدا يعني, وحديث صحيح رواه الشيخان والترمذي والنسائي, لما قال آية المنافق ثلاث: تحدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان. ابن عباس وابن عمر أهمهما هذا الحديث, يعني شعر فيهم بأنهم بالهم, فقال فضحك رسول الله: ما لكم ولهن, إنما خصصت بهن المنافقين. أما قولي إذا حدث كذب فذلك فما أنزل الله عليه, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله, فهذا هو إذا حدث كذب. أفأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال: لا عليكم, أنتم من ذلك براء. أما قولي إذا وعد فأخلف فذلك فما أنزل عليه, ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, أفأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال: لا عليكم, أنتم من ذلك براء أو براء. وأما قولي إذا اؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله عليه, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال, فكل إنسان مؤتمن على دينه, فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية, يصوم ويصلي في السر والعلانية, والمنافق لا يفعل ذلك. فأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال: لا عليكم, أنتم من ذلك براء. ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل. وبالله التوفيق, ونتوقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم, احرص على نشر هذه المادة, فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.